أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، باب ما روي عن الرضا عليه السلام، ما روي عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام في النص على القائم وفي غيبته عليه السلام، وأنه الثاني عشر. الحديث السابع، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، وقد وثقه الشيخ الصدوق في نفس الكتاب، وقال إنه كان ثقة دينا فاضلا. قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم القمي. علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، والذي يقال بأنه جميع مشايخه أو ما رواه أنهم ثقات بالتوثيق العام، وليس فقط مشايخه المباشرين. على كل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه. طبعا واضح وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، لأنه من مشايخ علي بن إبراهيم الذي أبوه يعني، وإن كان مشهور المتقدمين عبر عن روايته بأنها من الحسن أو الحسن كالصحيح، عند المتأخرين والمعاصرين يقول روايته صحيحة. المهم، حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت، فالسند صحيح. قال: قلت للرضا عليه السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا، وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني، وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان، قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، ذاك الرابع من ولدي، يغيبه الله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الإمام الرضا عليه السلام يقول: ذاك الرابع من ولدي. معلوم أنه لم يكن للإمام الرضا أولاد سوى الإمام محمد الجواد عليه السلام، فمقصود الإمام الرضا سلام الله عليه أن المهدي أو أن القائم عليه السلام هو الرابع من ولده، أي الإمام في الأعقاب وأعقاب أعقاب، كما هو ثابت بالنصوص المستفيضة. فهذا الحديث الذي هو تام سندا ودلالة يدل بكل وضوح على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه الرابع من أعقاب الإمام الرضا، وأنه ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الفصل الثاني، كيفية اختلاف الرابط والمستقل. طبعا هذا البحث بحث تحليلي، ويحتاج إلى دقة فكرية عالية في الواقع ولطف قريحة. قال السيد الطباطبائي رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله: اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي، بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، يمكن أو لا يمكن؟ طبيعي أنه بالإمكان، لأنه العقل البشري قادر على هذا المستوى من التعقل والتأمل والتفكير لسعة الذهن وسعة العقل البشري. زين، قال بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال هو معنى حرفي، هو معنى تعلقي، هو حقيقة تعلقية لا استقلالية له في الوجود، وإنما وجوده كما تقدم بوجود الطرفين، مندك في وجود الطرفين، وهذا معنى كونه رابطا ومعنى حرفيا. بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، لا بالإمكان تعقله استقلالا ولكن في ظرف الذهن، وهذا له نظائر كما تقدم في المرحلة السابقة المرحلة الثانية في نظرية الوجود الذهني، بأنه الموجود في الخارج الذي هو قد يكون جوهرا مثلا صح لو لا يكون في الذهن شنه كيف النفسانية، فالكيف النفساني الذي هو وجود يعني في الذهن قد يكون في الخارج وجودا جوهريا وغير ذلك. الماهية في الذهن مستقلة، وهذا ما تقدم في فصل مغايرة الوجود للماهية وزيادة الوجود على الماهية، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية، اتحدا في الخارج اتحاد المعنى الحقيقي بالمعنى الاعتباري. فالماهية التي هي متأخرة عن الوجود بلا أن على جعل الوجود وأصالة الوجود، ولكنها في الذهن متقدمة صح لو لا، بمعنى أن الذهن العقل البشري يجعلها موضوعا في القضية ويحمل عليها، فهذه القدرة على كل حال موجودة في العقل البشري. زين. بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميا، يعني فينقلب معنى اسميا كما يظهر هذا من عبارة صدر المتألهين في الأسفار في الحكمة المتعالية في المجلد الأول، وهو أن هذا المعنى الحرفي مولانا يمكن الذي هو معنى حرفي ومعنى رابط في الخارج ووجوده بوجود طرفيه، ولكنه شنه في الذهن ينقلب معنى اسميا ويغدو معنى مستقلا، وهذا ما أشار إليه أو صرح به في قوله صفحة 156 عندي الحكمة المتعالية في الأسرار العقلية الأربعة، يقول ثم إن التفت العقل إلى شيء منها، أولا لابد يكون عندنا شنو تصور دقيق لهذه المسألة، أنك تلاحظ أن آراء أساطين الفلسفة وعلم أصول الفقه الآراء مختلفة في المسألة، محقق الخراساني له رؤية في هذا الموضوع، ومن جاء من بعده من تلامذتك السيد البروجردي والمحقق النائني ومشهور المتأخرين والمعاصرين نعم على قول آخر، يقول ثم إن التفت العقل إلى شيء منها ونظر في نحو وجوده، احنا قلنا من الوجود ما هو وجود في نفسه ومنه ما هو وجود، وهذا معنى الحرفي معنى الوجود الرابط. ثم إن التفت العقل إلى شيء منها ونظر في نحو وجوده كان عرضا موجودا في محل هو العقل، يعني الذي هو في الخارج وجود جوهري في مسألة الوجود الذهني، في الذهن البشري ماذا يصبح؟ عرضا كيف نفسانيا ووجود في الذهن، هناك وجود في نفسه الآن وجود في غيره أو لغيره في الواقع، بل كان عرضا، وهذا ما سيمر إن شاء الله، أن الوجود الذي هو في نفسه قد يكون لنفسه كالجوهر وقد يكون لغيره كالعرض، هذا في الفصل الثالث. المهم عرضا موجودا في محل هو العقل وممكنا في ذاته، إلى أن يقول وهكذا قياس المعاني الحرفية. أنا أبين لك هذا المطلب، وفي بداية الحكمة لاطمئناني أنه أساتذة الفلسفة والبداية والنهاية ما يبين هذا المطلب في هذا السياق، يمكن في دراسات عليا، وأنت طبعا قد يصعب عليك جمع مادة البحث صح لو لا، فأنا اختصارا للحديث جمعت لك كذا مصدر اللي من أهمها وفي مقدمتها شنو الأسفار لملا صدرة. يقول وهكذا قياس المعاني الحرفية والمفهومات الأدوية، يعني ما قال الأدواتية مثل المجتمع الدولي أو الدولي صح لو لا، بالي الصراعات العشائرية يقول لك مثلا، وهكذا قياس المعاني الحرفية والمفهومات الأدوية إذا صارت منظورا إليها، يعني المعنى الحرفي صار منظورا إليه نظرة استقلالية، هذا اللي نريد احنا ندعيه في هذا البحث، وليس نظرة شنو مرآتية منظورا به إلى غيره. فالمعنى الحرفي الذي وجوده أو المعنى الرابط الذي وجوده في غيره في الخارج في عالم الواقع الخارجي والعيني، ووجوده بوجود طرفيه، وإلا لو لم يكن كذلك لكان وجودا مستقلا صح لو لا طرفا ثالثا، وهذا ما تقدم بيانه وشرحه في الفصل الأول. الفصل الأول شنه؟ الوجود في نفسه والوجود في غيره. فوجود المعنى الحرفي أو الوجود الرابط بوجود طرفيه في الخارج لا استقلالية له، تمام؟ فهنا قياس المعاني الحرفية والمفهومات الأدوية إذا صارت منظورا إليها معقولة بالقصد محكوما عليها أو بها، محكوما عليها يعني شنو المسند إليه صح لو لا، موضوع القضية محكوما به اللي هو المسند أو المحمول في القضية، هذا واضح. هكذا قياس المعاني الحرفية إذا صارت منظورا إليها بالقصد انقلبت اسمية استقلالية. أنا أريد أن تزع هذه اللفظة والمفردة وهي لفظة الانقلاب. سيد الطباطبائي ما قال انقلبت اسمية استقلالية، قال فيعود معنا تسميا، لكن الفلسفة مو في الألفاظ، فلسفة تبحث وين؟ في المعاني والحقائق، فالمراد واحد. طبعا يجي هذا الإشكال والاعتراض، سبحان الله، حقيقة تعلقية معنى حرفي ينقلب حقيقة مستقلة ومعنى اسمي، إشكال وارد صح ولا لا؟ انقلبت اسمية استقلالية بعدما كانت حرفية تعلقية، وهذا الانقلاب غير مستحيل. احنا في بحث أصالة الوجود قلنا الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة صحيح، وبعدين قلنا شنه لو كانت هي أصيلة لكان هذا من الانقلاب المستحيل صح لو لا. فهل هذا الانقلاب للمعاني الحرفية في الخارج إلى معاني اسمية يعني مستقلة في الذهن من الانقلاب المستحيل؟ لا، وهذا الانقلاب غير مستحيل، لأنه كانقلاب المادة إلى الصورة والجنس إلى الفاظ والقوة إلى الفعل. ما بالقوة مثل الآن النطفة إنسان بالقوة صحيح، تصبح بعد ذلك إنسانا بالفعل، هذا الانقلاب مستحيل في عالم الطبيعة في دنيا المادة لا، وخصوصا على نظرية الحركة الجوهرية، لأنه كانقلاب القوة إلى الفعل والناقص إلى التمام، لا كانقلاب الصورة إلى الصورة والنوع المحصل إلى النوع المحصل، كما يزعم من هو داروين أن الإنسان نوع منحدر من القرد، يقول لك هو الجد على الإنسان. نحن في الفلسفة الإسلامية وفي النظرية القرآنية نقول لا، الإنسان نوع مستقل وليس منحدرا من نوع آخر كالقرد. ليش؟ لأن ذاك نوعية محصلة وهذا أيضا نوعية محصلة في عرض أحسن، لأن الروابط والأدوات حين كونها كذلك ليست شيئا من الأشياء المحصلة التامة، بل نسب إلى الأشياء، روابط إلى الأشياء، وفرق بين الشيء وبين نسبة الشيء، وكذا فرق بين كون الشيء شيئا يعني مستقلا أو قوة على شيء، يعني ما بالقوة هني، ما بالقوة يقابل ما بالفعل. إذ القوة بما هي قوة ليست شيئا من الأشياء أصلا. هذا المقدار واضح في توضيح المراد. نرجع إلى عبارة السيد الطباطبائي، قال: اختلفوا في أن الوجود، في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل، لأن نحن نسأل الله بحق الزهراء عليه السلام أن نصل إلى كنه ما يريد هؤلاء الأعلام والأساطين في الفلسفة والأصول، يعني لا بد أول شيء التصديق متوقف على التصور. شوف كيف هذا، يعني هذا المحقق الخراساني مثلا صاحب كفاية، كيف ينظر إلى المسألة وكيف ينظر الآخرون. اختلفوا في أن الاختلاف، طبعا ولا يزالون مختلفين، اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي، بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه، يعني اللحاظ، بعدما كان معنى حرفيا أو لا اختلاف نوعيا بينهما. السيد الطباطبائي يقول: والحق هو الثاني. يمكن الحق هو الأول، ما ندري. احنا الآن نقرر عبارة السيد الطباطبائي ونشوف أيضا ايش قال في تعليقته على الأسفار، بس الآن نريد أن نتصور المطلب تصورا دقيقا. ويمكن عباراتهم أيضا يمكن توجيهها أو حملها على بعض المعاني. والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجودات المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها. هني خطأ مكتوب بالنسبة، غلطها طبعا. وجود المعلول بالنسبة إلى وجود علته نقول هو معنى رابط، معنى تعلقي. ولهذا قال ملا صدر في الأسفار صار متألين، شو يقول في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط؟ أن وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى. باختصار في بحث العلة والمعلول سيأتي أن وجود المعلول، يعني الذي يستفيض الوجود يكسب الوجود، وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط كالمعنى الحرفي لا استقلالية له. يجي هذا إن شاء الله، أن وجودات المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها، ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري. وجود الجوهر إيش مثل؟ كالعقل المجرد عند الفلاسفة، أو النفس البشرية مثلا، أو الجسم، هذه وجودات جوهرية. ومنها ما وجوده عرضي. نعم المعاليل، نعم يعني الممكنات، الممكنات هي معلولات صح ولا لا؟ معاليل. هذا الممكن المعلول قد يكون وجودا جوهريا كوجود العقل المجرد والنفس المجردة والجسم والمادة الهيولانية والصورة الجسمية. هذا يجي إن شاء الله مفصلا في أكثر من مرحلة، البحث عن الماهيات وبحث وجود العقل والجسم والنفس وبحث العلة والمعلول يأتي مفصلا. طبعا قوله إن وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط ومعنى تعلقي هذا بناء على نظرية أصالة الوجود ونظرية صدر متألهين في الأسبار وفي الحكمة المتعالية. شنو معنى أن الممكن معنى حرفي وجود تعلقي بالنسبة إلى علة الشر؟ هذا يأتي بناء على نظرية الحكمة المتعالية. وأما على القول بأصالة الماهية أو على رأي المشائين من أن الماهية لها تقرر وذات ووجود مستقل في الخارج إذا وجود العلة، فهذا التصوير وهذا يعني الفهم لهذه المسألة لا يكون بهذا يعني الوضوح. يجي إن شاء الله. المهم، الممكن المعلول إما وجود جوهري وإما وجود عرضي. العرض إيش مثل؟ جميع الأعراض، نعم، الكم والكيف والأين والمتى إلى آخره. هذا الوجود العرضي في الفلسفة وخصوصا في كلمات المتألهين يصطلح عليه بالوجود الرابطي، إن الوجود رابط ورابطي كما في منظومة السبزواري، تمام؟ بلي، مثل ما قالوا هالشكل، حقيقة الوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدمي. هذا المحقق الأصفهاني. احنا نريد شوي شوي نتقدم في البحث. زين، وهي جميعا يعني المعاليل وجودات محمولية. يعني شنو وجود محمولي؟ يعني الوجود المستقل مقابل الوجود الرابط، المعنى الحرفي. وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها. يعني شنو؟ يفصل. فهي يعني هذه الوجودات الإمكانية، هذه الوجودات المحمولية، هذه الوجودات المستقلة لو صح التعبير، بالنظر إلى عللها، طبعا كان سواء جواهر أو كانت أعراض، لأن الموجود إما جوهر فعلى الإمكان أو عرض، فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبرحمتك تعلقي في دعاء أبو حمزة الثمادي، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. هو هذا، أنه ينظر إلى وجودات عالم الإمكان على أنها معان تعلقية ومعان حرفية. هذا معنى. فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة. بالفارس العلق يقولوا وابستة، واو ألف باء سين تاءها، وابستة يعني تابع. دول يعني وابستة بغرب مثلا، يعني تابع التبعية السياسية والاقتصادية، هذا ومقابل شنو؟ الاستقلال الاقتصادي والثقافي والسياسي والآخره. المهم، فهي هذه الوجودات المحمولية اللي قلنا جواهر وأعراض، بالنظر إلى عللها شو تصير؟ وجودات رابطة لا استقلالية لها بأي معنى من المعاني. وهذا طبعا يثبت لك بكل وضوح وبالدليل القاطع والدليل الفلسفي الجازم والقاطع، شنو هو؟ بأنه لا تفويض، تفويض مستحيل في عالم الوجود. ليش مستحيل؟ واضح. التفويض بمعنى شريك الباري بعد ممتنع مصداقا ولا ممكن؟ ممتنع. التفويض مستحيل، ولهذا وقعت بعض المدارس لعله حتى يعني بعضه يعني أرى لعله عند الشيعة في الغلو بهذا المعنى. نحن نعتقد بالولاية التكوينية والولاية الكلية الإلهية لأهل البيت عليهم السلام، للنبي والأئمة عليهم السلام، وللزهراء عليه السلام، ولكن لا بمعنى أنهم مؤثرون استقلالا. هذا عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص، قالوا لا بعد شنهم، ويحيي الموتى، الإحياء يحيي الموتى لكن بإذن الله، يعني الإذن الله الولاية التكوينية بالمعنى الرابط. ولذا احنا في موضوع التوسل شو نقول للمدارس السلفية؟ انه لو كان الطلب منه على انه مؤثر استقلالا في قضاء الحاجة وشفاء المرضى وتيسير الأمور، هذا الشرك. أما إذا كان لا، هو وجيه عند الله، أنت أحيانا بدل ما تطلب مباشرة من الملك يقول لك روح إلى الأمير، روح إلى الوزير، صح ولا لا؟ هذا هو، تجعله واسطة بينك وبين الله. ليش؟ لأنه وجيه عند الله، والله أعطاه هذه القدرة، ولكن لا على نحو التفويض، وإنما على نحو شنه؟ الإضافة الإشراقية سميها، وأنه واسطة الفيض، مجرى الفيض. وأما الاعتقاد بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتصرف في عالم الكون أو في عالم الوجود استقلالا، فهذا لا يقول به الشيعة. فالمهم، هي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، فلا نقع في إفراط ولا نقع شنه لتفريط، أنه نلخص حق الأئمة عليهم السلام، هذه من مقاماتهم الشريفة، من مقامات الإلهية. فهي بالنظر إلى عللها، فإذا لا جبر ولا تفويض. فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة. فإذا المطلوب ثابت، ويظهر مما تقدم أن المفهومة، يعني أي مفهوم من المفاهيم الذهنية، المفاهيم العقلية، تابع في استقلاله، يعني في استقلاليته بالمفهومية أو عدم استقلاليته، أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدمه تابع شنه؟ لوجوده الذي ينتزع منه، وليس له من نفسه إلا الإبهام. هذا بيان السيد طباطبائي في بداية الحكمة. الكلام طبعا، هذا المقدار من كلام السيد يبغى له خطوة إلى الأمام. السطر الأخير راح نبين إن شاء الله. المفهوم، أي مفهوم من المفاهيم تابع في الاستقلالية وعدم الاستقلالية لنحو وجوده، أما المفهوم بما هو مفهوم فهو مبهم في حد نفسه. الآن بالنسبة إلى المعاني الحرفية، يعني مصطلح نعم، بالنسبة إلى المعاني الحرفية نقول بأن وجودها في الخارج وجود اندكاكي، وجود تعلقي، لا ماهية لها. ما قال السيد في الفصل الأول، وظهر مما تقدم أولا أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، فلها لا محالة وجود محمولي ذو معنى تعلقي بالمستقل بالمفهومية، والرابط ليس كذلك. فانتزاع المفهوم في استقلاليته وعدم استقلاليته تابع لنحو وجوده، لأن المفهوم حاكم على المصداق، المفهوم تابع للمصداق يدور معه حيثما دار. فإذا كان الوجود في الخارج مستقلا فمفهوم الذي انتزع من يكون مفهوما، وإذا كان الوجود في الخارج كالمعاني الحرفية والوجودات الرابطة وجودا شنه رابطا لاستقلالية له، فالمفهوم الذي ينتزع منه كذلك ليس مستقلا. فإذا المسألة تدور مدار الوجود. يعني المعاني الحرفية في حد نفسها ليست لها حالة من التقرر الذاتي والماهوي، هذا اللي أنا أريد أشرحه الآن، وأقول بأنه في هذه المسألة في الواقع ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، دقيق خليك جاي ثواني، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول بأن الوجود الرابط والمعنى الحرفي لا معنى له أصلا، وهذا طبعا تفريط. القول الثاني بأن المعنى الحرفي والوجود الرابط يختلف عن المعنى شنه الاسمي والمستقل، يختلف عنه في اللحاظ في الالتفات، وهذا ما يظهر من كلام السيد الطباطبائي الآن في بداية الحكمة. القول الثالث أن الاختلاف بينهما شنو؟ ليس في مجرد اللحاظ الذهني والالتفات، وإنما الاختلاف في سنخ الوجود، وهذا هو القول الثالث. قال السيد عبد العال السبزواري رحمه الله في تهذيب الأصول صفحة 17: ثم إن الأقوال، هذا اللي قلت أنا نحتاج إلى دقة عقلية حتى نفهم المطلب جيدا، ثم إن الأقوال في المعاني الحرفية بين الإفراط والتفريط، فمن قائل بأنه لا معنى لها أصلا وإنما هي علامات فقط، شلون لا معنى لها وهي معان حرفية؟ هذا القول الأول. ومن قائل بأنه لا فرق بين المعاني الإسمية، بين المعاني الحرفية والإسمية، إلا بلحاظ الآلية في المعاني الحرفية والاستقلالية في الإسمية. لعله هذا الظاهر من كلام الأخوند الخراساني في الكفاية، وهو خلاف الوجدان المحاوري، وإن أمكن توجيهه بوجه اللي قلت أنا ممكن توجيه كلام السيد الطباطبائي، وراح أبين لك إن شاء الله إذا أمكن الوقت من خلال تعليقته على الأسفار. هل الاختلاف سنخي نوعي أم الاختلاف مجرد شنو؟ اختلاف باللحاظ. من كلام السيد يعني كأنما في تشويش، قال السيد الطباطبائي أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال. احنا قلنا لا، ممكن تعقله، والعقل البشري قادر على ذلك، وأنه بالإمكان أن ينقلب المعنى الحرفي معنى اسميا، لكن وين؟ في الذهن. زين، ولكن هل أو لا اختلاف نوعيا؟ احنا قلنا شنو؟ أم هل بالإمكان أن نتقدم خطوة إلى الأمام فنقول بأن الاختلاف بينهما شنو؟ اختلاف في سنخ الوجود، اختلاف ذاتي، اختلاف سنخي، اختلاف نوعي أم لا؟ هني السيد السبزواري يقول: ومن قائل وهو الحق بأنها، أي المعاني الحرفية، في ذاتها مباينة مع المعاني الإسمية جوهرا كانت أو عرضا. إذن الاختلاف بينهما ليس اختلاف بمجرد الالتفات الذهني واللحاظ، بل الاختلاف هذا العرضي راجع إلى الاختلاف الذاتي، لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. زين، لأن المعاني الإمكانية، معاني الإمكانية اللي قلنا هني الوجودات شنو؟ المعلولية، جوهر العرض، إما تحصل في الذهن مستقلا وفي الخارج كذلك، ويعبر عنها بالجواهر بمراتبه الكثيرة كالعقل والنفس والجسم، أو توجد في الذهن مستقلا ولا توجد في الخارج إلا في الموضوع، بينا العقل البشري قادر على هذا، ويعبر عنها بالعرض. فالعرض راح يجي في الفصل الثالث من بداية الحكمة، أن وجوده في نفسه لغيره وليس لنفسه. طبعا هذا ما يشوش علينا لما قلنا في أصالة الوجود الواجب موجود بذاته لذاته، والممكن موجود بذاته لغيره لاصطلاح آخر. أو لا توجد في الذهن والخارج، لاحظ، إلا في الغير وبالغير، لا توجد في الخارج إلا بالغير و أو في الغير وبالغير، اللي هو احنا مقصودنا الوجود في غيره المعنى الحرفي، ويعبر عنها بالمعاني الحرفية، فلها معان خلاف القول الأول اللي يقول ليس لها معاني، فلها معان لكن في الغير من كل جهة. فالمعاني إما للغير وبالغير وفي الغير، وهي المعاني الحرفية. لطيف الكلام. إما للغير، زين، هذا مقابل شنو؟ مقابل العرض، أنه إما للغير وبالغير وفي الغير. نرجع من جديد، في الغير مقابل في النفس، فيقابل الجوهر ويقابل بالغير وللغير، يقابل شنو؟ وهي المعاني الحرفية، وإما بغيره في نفسه وهي المعاني الإسمية الجوهرية. وأنا قلت البحث يبغى له شوية دقة عقلية. إما بغيره في نفسه، في نفسه شنو هو المعاني الإسمية الجوهرية، وإما بغيره في غيره، لأن العرض ماهية إذا وجدت في الخارج يعني وجود مستقل، وجوده في غيره في موضوع، وإما بغيره في غيره وهي الأعراض اسما كانت أو فعلا، وإما لنفسه في نفسه بنفسه وهو منحصر بالله تبارك وتعالى، وجوده في نفسه لنفسه بنفسه هذا. ولكن قد نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، شاهد، والحرف ما أوجد معنى في غيره. قال السيد السبزواري والمراد بالأخير إيجاد النسب والإضافات في استعمالات المعاني الاستقلالية. لهذا قلنا وظيفة الوجود الرابط ما هي؟ هي الربط بين الطرفين المستقلين. فهذه ثلاثة أقوال. أيضا السيد الشهيد الصد، ما نبغى نكسر عليكم المصادر، زين. أيضا السيد الشهيد في بحث المعاني الحرفية قال بأن الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية من آلية المعنى الحرفي، ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. نعم نعم نعم، يعني بتوجيه. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، طبعا كلام السيد طبطبائي يمكن توجيهه يعني بما لا يقع في تهافت وتناقض، من أن المعنى الحرفي والاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين. ثم يقيم البرهان على أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. السيد الطباطبائي رحمه الله في تعليقته على الأسفار في المجلد الأول يعني جاب كلام يناسب أو ينسجم مع كلام المشهور. عدنا لعله مقدار 5 دقائق نوفي في هذا المطلب. جيد. في المجلد الأول من الأسفار المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود وما يليق بأن يذكر من أحكام العدم، الفصل الأول في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط. السيد طباطبائي يقول ملخص ما يفيده يعني كلام صدر المتألهين أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره. يقول أن من الموجود ما ليس له استقلال نفسي بوجه من الوجوه أصلا، كل هذا شرحناه، وذلك كالنسب الموجودة الرابطة بين الموجودات. لما تقول هذا هو باست، أست في اللغة الفارسية شنو؟ مثل verb to be is في اللغة الإنجليزية، معنى رابط اللي يسموه الفعل المساعد. فلو كان لها استقلال بوجه يعني بوجه من الوجوه لكان المفروض وسطا رابطا صار لكان مستقلا، قال طرفا مربوطا إليه وهذا خلفون. تمام. وإذا كان كل وجود خارجي لا يخلو عن استقلال ما معه أنتج ذلك أن الرابط لا يتحقق إلا مع وجود نفسي يتقوم به ولا ينحاز عنه، أي لا يوجد خارجا عنه فهو داخل فيه بمعنى ما ليس بخارج. يعني المعنى الحرفي يا سيد في ذاته ليس له تحصل، ليس له إلا الغموض، ليس له إلا الإبهام. في عالم الوجود الخارجي لو كان له وجود مستقل منحاز لم يصبح معنى شنو حرفيا. ولهذا شقلنا إن المفهوم في استقلاليته وعدم استقلالية تابع لنحو وجوده الذي ينتزع منه، فلا تحصل له لا تقرر له. الجواهر والأعراض لها ما هي لو ما له ما هي، بينما المعاني الحرف ايش قلنا؟ لا ماهية لها، لأنها معان غامضة، معان مبهمة. نعم وإن كانت معان حرفية ووجودات تعلقية في الخارج لا ماهية، لكن في الذهن العقل قادر على أن ينظر إليها استقلالا أم لا؟ نبغى نقول أن هذا اللحاظ العقلي والنظر العقلي للمعاني الحرفية راجع إلى سنخ وجودها وإلى طبيعة وجودها، وأن الاختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي اختلاف ذاتي، المباينة بينهم مباينة ذاتية. هذا اللي احنا يعني نتعقله أو نستطيع تعقله في المعنى الحرفي. قال السيد الطباطبائي، كمل لكم التعليق جيدة، ولازم ذلك أن تحقق الرابط. أنا ليش وقفت إياكم وشوي صار بحث خارج على البداية؟ لا يعني اطمئناني أنه أساتذة البداية والنهاية ما يبينوا هذا المطلب في هالموضوع، يعني فأنت قد يكون المطلب عندك مشوش. وحتى ننصف جناب السيد الطباطبائي رضوان الله عليه أنه حاول أيضا نوجه كلامه، يقول هاي التعليقة مهمة، ولازم ذلك أن تحقق الرابط بين شيئين يوجب اتحادا بينهما وتحقق إليهما في ظرف النسبة كيفما كان. وأنتج أيضا، هذه التعليقة اللي نوقف عليها، وأنتج أيضا أن الوجود الرابط والنفسي مختلفان سنخا. هذا الكلام مو كأنما عكس الكلام اللي قاله في البداية. وأن أنتج أيضا أن الوجود الرابط والنفسي اللي هو هذا مختار مشهور من المحققين بعد صاحب الكفاية اللي أشار إليه السيد الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وأنتج أيضا أن الوجود الرابط والنفسي مختلفان سنخا فلا جامع بينهما مفهوما. فالوجود الرابط لا يوضع لشيء، يعني موضوع في القضية، ولا يحمل على شيء، لأن الذي يوضع ويحمل المعنى المستقل، صح ولا لا؟ ولا يتصف بكلية ولا جزية، هذا معنى أنه مبهم وغامض. شلون الماهية من حيث هي لا كلية لا جزئية تابعة لنحو الوجود؟ هنا كذلك المعنى الحرفي. ولا يتصف بكلية ولا جزئية ولا عموم ولا خصوص، إذ لا نفس له، يعني لا ذات له، لا ماهية له. هذا كلام السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار. فإذا المعنى الحرفي، هم كلام ملا صدرة يقول في الصفحة 157 من الأسفار، وما قرع سمعك أن المعنى الأدوي، يا سيد معنى الأدوي أنت أستاذ لغة عربية، كالوجود النسبي والاستقلالي كالوجود المحمولي هما متباينان، أو متباينان هنا متباينان بالذات. هم صدر المتألهين صرح بأن الوجود شنو رابط والوجود الاستقلالي متباينان بالذات، لكن لا كتباين الجوهر مع العراض، وإنما يرام به ما أفدناك تحقيقه، لا أن لهما ذاتين متباينتين أو متباينين حتى يكون هذا وجود مستقل مباين لهذا الوجود المستقل. فإنه أو فإن الرابطة لا ذات لها أصلا كالمرآة التي لا لون لها ولا حقيقة أصلا، ولهذا تقبل الألوان وتظهر بها الحقائق. والتباين بين شيئين قد يكون بحسب المفهوم والعنوان من غير أن يكون لكل منهما بحسب ذاته حقيقة مخصلة يتغايران بها، بل الاختلاف بينهما كالاختلاف بين المحصل واللا محصل، ما بالقوة وما بالفعل لا محصل الذي له أن يصير محصلا. لقد صار قلبك ذاك شعرهم قابلا كل صورة يعني. فإذا خلاصة أن المعنى الحرفي يباين، لكن لا بمعنى المباين أن هذا ما هي مستقلة وهذا ما هي مستقلة، وإنما هو نحو وجود تابع في الخارج، نحو وجود مندق، لا استقلالية له، لا جوهرية له، لا ماهية له، لا تقرر ماهويا له. فلذلك هو يختلف من هذه الناحية عن الوجود المستقل. هذا تمام الكلام مولانا في الفصل الثاني من البداية في كيفية اختلاف الرابط والمستقل. الفصل الثالث، طبعا انا الان اعطيتك بعض المصادر والمراجع المهمة للبحث، اذا تحب تتوسع في الموضوع هذا امامك بعض المصادر. الفصل الثالث، من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. طبعا من الناحية العقائدية هذا البحث ثمرته وين؟ ثمرته في بحث العلية والمعلولية في قاعدة أن الواحد لا أصل من الواحد أيضا، وهو أن وجود عالم الإمكان إضافة إشراقية بالنسبة إلى الباري تعالى. وقلنا الإضافة الإشراقية ليست متقومة بطرفين، وإنما هي بطرف واحد كالشمس الذي يشع منها هذا النور، بينما الإضافة المقولية قائمة بطرفين مستقلين. فثمرت هذا البحث العقائدية في إثبات أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، وأن وجودات عالم الإمكان من الذرة والمجرة ومن الملك والملكوت هي وجودات تعلقية، معان تعلقية بالنسبة إلى الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. الفصل الثالث، من الوجود في نفسه ما هو لغيره، يريد يقول يعني الجوهر، ومنه العرض عفوا، ومنه ما هو لنفسه. يريد أن يقول بأن الماهية الموجودة في الخارج أو الوجود الذي هو في نفسه تارة يكون وجود عرضا نعم قائم في غيره، وتارة يكون جوهرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.